نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وال كل وسلم تسليما كثيرا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، اعاذنا الله واياكم من النار. وما نقرب اليها من قول او عمل او اعتقاد. ايها الاخوه الكرام، ولا يزال الحديث متصلا حول تفسير سورة ياسين، وفي هذه السورة العظيمة يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في أوائلها أنه أرسل محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نذيرا للكافرين بشيرا للمؤمنين، وأنزل عليه القرآن الكريم وهو تنزيل العزيز الرحيم سبحانه وتعالى. وهذا الكتاب مبين، وهذا الكتاب معجز، وهذا الكتاب فيه الخير كله، ولكن من حرمه الله سبحانه وتعالى فهو المحروم، المحروم من الهداية والمحروم من الخير، والذي نكص على عقبيه فلم يرفع لوحي الله رفا ولم يقبل لوحي الله آية سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين كفروا بالقرآن الكريم وكفروا بالنبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا كفروا؟ لماذا حرموا الهداية؟ لأنهم في البداية ما آمنوا ولا وافقوا على الإيمان بالقرآن الكريم ولا الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بدأوا مكذبين وانتهوا مكذبين، فأرداهم الله سبحانه وتعالى وجعلهم في طغيانهم يعمهون، كما قال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وكما قال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهم الذين زاغوا وهم الذين رفضوا الإيمان فنكسوا في الكفر وارتكسوا فيه، أعاذنا الله وإياكم. ومن يهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ولذلك قال سبحانه وتعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ثم قال في آيات لقاء اليوم بمشيئة الله تعالى: لقد كانت اللقاءات السابقة في بيان وتفسير ما سبق الآيات حتى قوله سبحانه وتعالى. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. والعيب ليس في القرآن، والعيب ليس في الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هم الذين كفروا عن علم وعن معرفة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: فإنهم لا يكذبونك، أنت عندهم الصادق الأمين، كانوا يسمونك كذلك صلى الله عليه وسلم. فإنهم لا يكذبونك، اسمع، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود هو أن يكون القلب عارفا بالحق وعالما به، ولكن صاحبه يجحد ظاهره، يجحد لسانه، كما قال سبحانه عن آل فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لماذا جحدوا؟ ظلما وعلوا. السبب في الجحود الظلم والعلو، حب الظلم وحب العلو في الأرض، وجحدوا بها، أنكروا الحق، أنكروه بألسنتهم. طب القلوب ما موقفها؟ واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك يقول موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لعنه الله، يقول له موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يعني الآيات التي أوتيتها من قبل رب العالمين، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، آيات بصائر واضحة، وإني لأظنك يا فرعون مذبورا، يعني هالكا، لأنك كفرت عن علم وعن معرفة. ولذلك يقول عن أهل الكتاب: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكفروا به عن علم، كفروا به عن معرفة، كفروا به عن يقين. وهذا هو السر في قوله تعالى: وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فإنذارك وعدمه سواء، لأنهم قرروا ألا يؤمنوا وألا يرفعوا للحق رأسا، ولن يقبل الحق على الإطلاق. هذا موقف أخذوه واستراحت نفوسهم لهذا الكفر والعياذ بالله. ثم يقول سبحانه: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنما هذا أسلوب قصر وعطف. إنما إنذارك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن اتبع الذكر، قد يقول قائل: ألم يقل سبحانه في القرآن الكريم: للعالمين نذيرا، نذيرا للعالم، هو نذير للعالم كله، فلماذا أخص الإنذار في سورة ياسين لمن اتبع الذكر اللي هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال: إنما قصر وحقر إنذاره صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الصحبة المختارة الذين آمنوا به صلى الله عليه وسلم، والذين اتبعوه من إحسان إلى يوم القيامة. هذا الإنذار ليس المقصود من ورائه الإنذار الإعلامي أنه ينذرهم لكي يقيم عليهم الحجة، وإنما الإنذار هنا المقصود به ما يقول إليه إنذار النبي صلى الله عليه وسلم وهو الانتفاع، كأنه يقول: إنما ينتفع بإنذار الذين يستفيدون من الإنذار من؟ الذين إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، هؤلاء وحدهم هم الذين سيستفيدون. قل ما شئت، اكتب كما تشاء، علم كما تشاء، ينزل القرآن العظيم آيات بينات. هل كل الناس سيؤمن؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن ظنا أنه بمجرد أن يقرأ القرآن الكريم على الناس كل الناس سيسارعون في الدخول في القرآن، لأن الآيات واضحة، الآيات لائحة، الحق بين. فقال الذي خلقكم أرسل إليكم رسولا ومعه معجزات ومعه دلائل بينات، لماذا ترفضونه وهو دين يتوافق مع العقل ومع الفطرة ومع المنطق؟ كل شيء يدلل على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يظن انه بمجرد ان يتكلم فيسارع الناس في الدخول في الاسلام وهو الصادق الامين. فاذا بهم يكفروا فالرسول عليه الصلاه والسلام يستغرب لماذا يحدث هذا. يقول له الله سبحانه انما تنذر من اتبع الذين سيستفيدون كما يقول في سوره قاف تذكر بالقران من تذكر بالقران من يخاف وعيد الذي يخاف الوعيد الذي يطمئن قلبه لذكر الله والذي سيستفيد من تذكرتك يرحم. ولذلك اقرا القران الكريم على الكافرين والمكذبين والمعبدين والمجرمين آناء الليل وأطراف النهار. فلم ينظروا إلى هذا القرآن ولم يعيروه انتباهه فقد بدأوا مكذبين وانتهوا مكذبين. إنما تنذر يعني الذي سيستفيد وينتفع من ذلك إنما تنذر من اتبع الذكر. ما هو الذكر؟ القرآن الكريم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قد يسأل السائل ما معنى الذكر؟ ولماذا سمي القرآن الكريم ذكرا؟ لأسباب حفرها أهل العلم وفهموها من اللحظة واشتقاقها وما جاء في القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم حينما يقول الله فيه للنبي صلى الله عليه وسلم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الذكر يعني شرف عظيم أن ينزل القرآن عليكم أيها العرب، أن ينزل القرآن الكريم بلغتكم. هذه اللغة التي مرغت في التراب في هذا العصر ومرغ أصحابها في التراب لأن حملة هذه اللغة لا يستحقون أن يعيشوا بين العالم رافع رؤوسهم. لماذا؟ لأنهم اجتهموا بلغتهم فأصبحت كل اللغات حتى اللغات التي لا أبجدية لها أصبحت في دنيا الناس لها قيمة. أما اللغة العربية فللأسف أصحابها يؤمنونها. وتجد الإنسان حينما يذهب إلى بلدة من البلدان الأجنبية أو حتى في بلادنا نحن احيانا نتعلم نحن اللغات الاجنبيه لكي نخاطب من اتوا الينا في بلادنا، مع ان العكس هو المفروض. الذي ياتي اليك هو الذي لو كان يحترمك يتعلم لغتك. حتى الخدم في دول الخليج ياتون ويتعلم العرب لغات هؤلاء الخدم لكي يكلموا الخدم باللغه الهنديه واللغه الكذا واللغه لغات اخرى غير اللغه العربيه. ترى الفتى العربية فيها غريب الوجه واليد واللسان. هذه اللغة العظيمة اختارها الله عز وجل لكي يتكلم بها في أعظم كتاب أنزله على البشر. يا ليت العرب، يا ليت المصريين يعرفون قيمة هذه اللغة ويعرفون قيمة هذا الشرف الذي شرفه الله به. وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر شرف عظيم لك ولقومك. وهذا الشرف ستسألون عنه وتحاسبون له فضيلة كرم من عند الله لابد وان يحاسبكم عليه وسوف تسألون. يبقى القرآن سمي ذكر لأنه شرف، وسمي القرآن ذكرا لأنه فيه التذكير وفيه الموعظة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وسمي القرآن ذكرا لأنه يذكر فيه الأحداث الماضية، قصص الأنبياء السابقين، قصة خلق السماوات والأرض، القصص السابق، تاريخ الدنيا القديم، تاريخ السماوات والأرض، كل ذلك مذكور في القرآن الكريم. ويذكر لك المستقبل، يذكر لك الجنة، يذكر لك النار، يذكر لك سبحانه جزاء المتقين والأبرار وجزاء الكافرين والفجار. يذكر لك كل ذلك فسمي ذكرى. كذلك يذكر لك شريعة الله، تذكير بالشريعة بالأوامر وبالنواهي. سمي القرآن ذكرا لكل هذه الأمور. فمن يتبع الذكر؟ إنما تنذر من اتبع الذكر. كيف نتبع الذكر؟ وكلنا نريد أن نتبع الذكر. الذكر عبارة عن أخبار وشريعة متلخصة في الأوامر والنواهي، أمر من الله ونهي من الله. يبقى أخبار وأوامر ونواهي، أخبار وشريعة. هذه الأخبار كيف أتبعها؟ أن أصدقها. ومن كذب خبر الله لم يكن متبعا لذكر الله سبحانه وتعالى. فلا بد من التصديق الذي يتلوه الاعتقاد، الذي يتلوه اليقين، سند اليقين، ضرب اليقين يجده الانسان في قلبه، فيصبح في هناك سكينه، تصبح هناك سكينه في القلب واطمئنان في القلب ويقين لما اخبر الله عز وجل. لا يكون هناك شك كما يقول الله عن طائفه من الخلق: ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. لا بد من اليقين. يبقى الاخبار تصدقها وتعتقدها. بالنسبه للاوامر والنواهي تعتقد حقيتها اولا. لا بد من اعتقاد حقيه الاوامر والنواهي، ثم بعد ذلك ياتي العمل. اعتقاد الحقيه هذا ما يسمى بالالتزام، الذي ان نزع من القلب لم يكن صاحبه مؤمنا، ولكن بعد ذلك ياتي ضعف الايمان وقوته في العمل وفي تنفيذ اوامر الله سبحانه وتعالى والاجتناب نواهي الله سبحانه وتعالى. فقد يعتقد الانسان حقيقه الامر والنهي، ولكن تفرق نفسه عن ان يفعل هذا الفعل، فيكون حينئذ من المسلمين الوقاع، ولا يكفر ولا يكفره الا الطوائف الضاله كالخوارج ومن على شاكلتهم. فلا بد من اجتناء الذكر، تصديق الخبر واعتقاده. اما بالنسبه للاوامر والنواهي فاعتقاد الحقيه ان الحق من عند الله عز وجل. الربا حرام، كونك تاكل او لا تاكل هذه كبيره من الكبائر والعياذ بالله، لكن لابد وان تعتقد ان الربا حرام، لابد وان تعتقد ان الزنا حرام، لابد وان تعتقد المراه المسلمه ان الحجاب فرض عليها، وشرع الله عز وجل فرقت وقالت هذه مساله اخرى، لكن لا تجادل وتقول اقنعني بالحجاب اولا، لا، الله قد امر بالحجاب. فحينئذ المرأة المسلمة تقول: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. المسلم لا يناقش في أوامر الله عز وجل، قد تناقش في الأوامر التي تصدر إليك من قبل البحر، لكن بالنسبة لأوامر الله عز وجل: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. هذا هو الإسلام، الإسلام أمرنا لنسلم لرب العالمين، التسليم لله عز وجل. فإذا أمرها فلا بد من اعتقاد حقية الأمر، لا بد من اعتقاد حقية النهي. لا تكن صحافيا تابعا لما يكتب في الصحف التي يكون من ورائها أيدي خفية علمانية أو ملحدة أو بقايا شيوعيين في هذه البلد، الذين يريدون أن يقوموا بالسطو على نصوص القرآن والسنة لمحوها الأرض بضروس. تقوم في ديار الاسلام لاقتلاع هذا الدين من قلوب الناس، هذه قضيه اخرى. لكن لا بد ايها المسلم من اعتقاد حقيه الامر والنهي. بعد ذلك ياتي العمل، والعمل هذا يتفاوت الناس فيه درجات عند الله سبحانه وتعالى. يقول: انما تنذر من اتبع الذكر. اتباع الذكر كما بينت لحضراتكم، انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. خشي لم يقل خاف الرحمن. فالخوف نوع، يعني الخشيه نوع من انواع الخوف، الخشيه نوع من انواع الخوف، ولكنها ليست خوفا مطلقا. فانت قد تخاف من انسان وانت تبغضه، تكرهه، خايف منه عشان ما انتش قده، لانك ضعيف وهو واقش ظالم، لا تستطيع ان تقف امامه، فانت تبتعد فصائلك خوفا من هذا الباطش الجبار الظالم. هذا خوف، لكنك في داخلك تلعنه وتريد ان تتخلص منه، هذا خوف. لكن علاقتك بالله عز وجل لا تكون من هذا النوع من الخوف، وانما الخشيه بمعنى الخوف مع التعظيم مع الخوف. ولذلك يقول: انما يخشى الله من عباده العلماء. خد بالك، مين اللي بيخاف؟ مين اللي يخشى؟ العالم، مش ربنا اللي بيخشى. ربنا ما بيخشاش من العلماء، ربنا ما بيخشاش من حد، ولذلك الآية لابد انك تعرف الفرق بين المفعول والفاعل. انما هذا اسلوب حصر وقصر. يخشى الفعل المضارع يخشى الله لفظ الجلالة هذا في محل نظر مفعول مقدم. اما الفاعل اللي هو المؤخر اللي هو مين؟ العلماء. اذا بتقولش انما يخشى الله لا اعوذ بالله انما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم اعظم الناس خشيه لله. لماذا؟ لانهم يعرفون قدره، يعرفون اسماءه الحسنى، يعرفون صفاته العليا، يعرفون افعاله. فالذي يعني يقول لك في المثل عندنا العام يقول لك اللي ما يعرفك جهلك. طيب اللي يعرف ربه عز وجل. ولذلك لو وجدت انسانا يخاف الله تقول ايه؟ هذا انسان يعرف الله لانه عرف. ولذلك يقول عن اهل الكتاب: وما قدروا الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. قل من انزل الكتاب الذي جاء به هدى. وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فلا بد من ان يعرف الانسان ربه باسمائه الحسنى بصفاته العليا. هذا يولد فيك الخشيه لله لانك عرفت تعرف عظمته تعرف اسماءه الحسنى. هذا يجعلك تعظم الرب سبحانه وتعالى. فهذا التعظيم يجعلك تحط في السماء وحط لها ان تحط ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك القائم ملك راكع ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. يخافون ربهم في صوتهم ويفعلون ما يقولون. اننا تنزل من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. خشيه عن حب وعن تعظيم وعن معرفه بمن نخشى سبحانه وتعالى. خشي الرحمن. لماذا لم يقل خشي الله؟ خشي الرحمن. خشي الرحمن الرحمن صاحب الرحمه العظيمه التي لا يقابل قدرها. نخشى معه لانك لو عرفته تخشاه. ولكن ذكر اسم الرحمن حتى لا يزول قلب الانسان المؤمن العابد لله سبحانه وتعالى الذي يعرف ربه لا يزول قلبه من شده الخشيه لانه يعلم انه يخشى رحمانا رحيما. لم يقل انما تنزل من اتبع الذكر وخشي الجبار. هذه تجعل الانسان لا يخرج من مقام الخوف ابدا. ولكنه قد خشي الرحمن فذكر امرا فيه ترغيب وفي نفس الوقت ذكر الكذب الذي فيه ترغيب. فانت تخشى رحمانا حتى لا يشتد بك الخوف فيجعلك لا تقبل على الرجاء وانما يقتلك الخوف وتقتلك الخشيه. لا. ولذلك يقال ان الانسان المؤمن الموحد يسير الى ربه سبحانه وتعالى على الصراط المستقيم بين جناحي الرجاء والخوف في رجاء وفي خوف ويحدوه الحب لان الحب هو الذي يجعلك تتقدم. اما الرجاء فيجعلك تبتدي ذات اليمين والخوف يجعلك تبتدي ذات الشمال. ولذلك يقولون من عرض الله للحب وحده فهو ملحد. الذي يحب الله سبحانه وتعالى بالحب وحده لانه سيطلب على كل الشرائع التي شرعها الله عز وجل. الحب سيجعله يعبد على طريق التوفيق لله عز وجل. واذا عبده بالرجاء وحده فهو ملحد. ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري طائفه من طوائف الخوارج. ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو المعبد. جاء دين الاسلام بالحب والرجاء والخوف. كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ولذلك يقول خشيه الرحمن. اعلم ان الذي تخاف والذي تخشى الرحمن يرحمك سبحانه. ورحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. يبقى حينما تقرا ورحمتي وضعت كل شيء لا تحصلها عما بعدها. لابد وان تصل الايات بعضها ببعض. فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه الى اخر الايه. انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. وقع بعض المفسرين المقصود بالغيب يعني انت بالغيب حالك من المخشي سبحانه، فانت تعبد الله واكثر الله عز وجل. هذا قول ضعيف، فان الله وان كان لا يرى فاياته تدل عليه سبحانه وتعالى. الله عز وجل وان كان لا يرى فهو ليس بغائب، الله سبحانه ان كان الله غائبا فما هو الشيء الشاهد المشهود، فما هو الشيء الشاهد، فما هو الشيء الشهيد. ولذلك يقول سبحانه عن نفسه سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. اولم يكف بربك، اولم يكف مش مكفيكم، اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد. انت لكي تعرف الله انظر بنفسك، من ضعفك تعرف قوة الله، من جهلك تعرف علم الله، من حيرتك تعرف نور الله، من احتياجك تعرف غنى الله، وهكذا. ضعفك صفاتك الحادثة التي تدل على ضعفك واحتياجك تبين لك قدرة الجبار سبحانه وتعالى من خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وإنما المقصود بقوله تعالى وخشي الرحمن بالغيب يعني وهو غائب عن الناس، لأن بعض الناس يخشون الله في الظاهر، وإذا خلوا لأنفسهم انتهت محارم الله عز وجل. وهذا دليل على الرياء والعياذ بالله وضعف الإيمان والخشية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. اعبد الله كأنك ترى الله، كأنك شايف ربنا. طب ما قدرتش تصل إلى هذه المرتبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالذي يعلم قدرة الله وعلم الله سبحانه وتعالى وأسماء الله الحسنى وصفات الله العليا، هذا يسير على الصراط المستقيم. فإن زلت نفسك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. أما التقي فهو ليس معنى التقي أنه لا يرتكب الآثام ولا يرتكب المعاصي، هذا ملك من الملائكة، هذا خطأ. وإنما الإنسان التقي يقع في الخطأ، الإنسان المؤمن الكامل الإيمان يقع في الذنب. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ألم يخطئ أبو البشر آدم عليه السلام؟ هل أنت أكمل من أبيك آدم عليه السلام؟ أنت أحسن من أبيك آدم عليه السلام؟ آدم عليه السلام عصى ربه قرار ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. وإذا يقول البشر مهما أوتي من علم ومن تقوى فيعصى، ولكن ما يكونش ديدن الإنسان لا يكون ديدنه انك تعصى حينما تحتمي بنفسك، هذا لا يزول ابدا. يقول سبحانه وتعالى وخشي الرحمن بالغيب، يبقى الغيب والمحك انك تخشى الرحمن عز وجل في غيبتك انت الشهاده امامك امام الناس ماشي 100 100، لكن حينما تحتمي وتغلق عليك بابك وتنزل عليك اسرارك تختلي بمحارم الله فتنتهك محارم الله عز وجل. هذا هو المقياس. حاسب نفسك قبل ان تحاسب، زد اعمالك قبل ان توزن عليك. لابد ان تحاسب نفسك اليوم قبل ان تحاسب، وعند الامتحان يكرم المرء او يهان. انت سيقال لك يوم القيامه اقرا كتابك، اقرا كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فاليوم نفس الكلام، حاسب نفسك في اليوم. انت تعرف نفسك ان كنت تكذب ام لا، انت تعرف ان كنت تغش ام لا، قد اناقشك تجادلني، لكنك انت في داخلك تعلم، تعلم ان كنت كذابا، تعلم ان كنت خائنا، تعلم ان كنت هاجرا، تعلم ان كنت غشاشا، تعلم حتى ولو جادلت واصرفت في الجدال مع الناس، لكنك لابد وان تقف مع نفسك وقت صدق. نحن في ايام طيبه، ايام هذه الايام العظيمه العشره من اوائل الحجه، هذه ايام طيبه، حاسبوا انفسكم اخوانا. يعني كل انسان يكثر في هذه الايام بفضل الله تعالى، وهذا امر كريم يكثر من الصيام، يكثر من اعمال الخير، يكثر من اعمال الحسنات. ولكن من باب اولى تسمع نفسك وقفه صادقه لتحاسب نفسك ما موقفك من شريعه الله عز وجل. وشريعه الله عقيده، شريعه الله اوامر، شريعه الله نواهي، شريعه الله اخلاق. انظر في اخلاق، لان كثيرا من الناس يعني بينظروا للامر على انه اكثر من الامور التي فيها قضاء الاعمال حسنات. طيب انظر الى نفسك في قضيه الكذب، هل انت في هذه الايام حسبت نفسك على الكذب؟ وخلق الكذب والعياذ بالله خلق دنيء من اخلاق المنافقين، الغش، الخيانه، الغدر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. انظر الى نفسك، ان كنت صاحب مهنه من المهن هل تغش الناس؟ هل تستغل الناس؟ ان كنت صاحب اي مهنه انظر الى نفسك، هل تغش الناس؟ ليس هذا من الاسلام، لمن غشنا فليس منا. استغلال الناس، مساله الحقد في القلب، الحسد، مع انك تعلم ايها المؤمن ان كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى. اخلاق كثيره للاسف، اخلاق كثيره للاسف نحن كمسلمين فرطنا فيها، وهذا هو سر النكبه التي يحياها مسلمه هذا الزمان. لاننا للاسف حينما تاتي لاي انسان، اسال اي واحد تقول له انت راضي عن اخوان الامه الاسلاميه؟ يقول لك لا طبعا. تقول له يقول لك عشان فيهم وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم وفيهم. طب وانت يا عم الحاج بموقفك؟ كلنا بنتكلم، كلنا بننقد، تحولنا جميعا الى نقاد، بننقد الحكام وننقد المحكومين وننقد العالم كله. طب انقد نفسك شويه، انقد العالم 23 ساعه وانقد نفسك ساعه واحده. حياتنا كلها لا تجلس في اي مجلس تجلس مع انسان غشاش دجال، فتجده يشكو العالم، كل العالم ضايع، وكل المسلمين فيهم مشاكل ومش راضي عن اخلاق المسلمين. طب يا عم بص في المرايه، ما تشوف نفسك الاول، يرى القذاك في عين اخيه ولا يرى الكسبه في عيني. لو سمحت في على عميق بس يعني رمش كده او شعر. طب ما تبص في عينك في خشبه هتقلعها، هي دي المشكله. مشكلتنا اننا ننقد، كلنا بننقد، بننقد كل شيء، ننقد في السياسه وفي الاقتصاد وكل شيء. طب انت بقى موقفك مع ما تنقد نفسك لحظه واحده، بص في المرايه وشوف اخلاقك، شوف اخلاق اسرتك، شوف اخلاق اولادك. لكننا جميعا مبرؤون، كلنا حواريون، يهود الاسقريوطي بعيد عننا، كلنا الجميع يتهمون الاخرين، كل واحد تجده يتهم الاخرين. لسه ورا الصغير قبل ما ينقل العالم كله، ينقل السياسه، ينقل كذا. طب انت بقى تعالى يا حبيبي وشوف نفسك موقفك من شريعه الله عز وجل ايه؟ لا هو مين هي؟ هذه مشكله المشاكل التي فينا. مشكلتنا ايها المسلمون اننا نرى الحداثه في عين الاخرين، ولا نرى الخشبه التي تقطع اعيننا. وهذا هو سر النكبة التي نحياها في زمننا. أيها المسلمون، يقول ربنا سبحانه وتعالى عن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم: فانظر لنفسك هل أنت من أهل هذه الآية أم لا؟ من الذين سينتفعون بإنذار المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. خشية الرحمن خوف من الله، تعظيم بمحبة كنت غائب عن الناس. خشية الرحمن بالغيب كذلك من ضمن انواع الغيب التي يحتملها المعنى انك تخشاه بقلبك. بالغيب لان القلب هو المضمر، الشيء الضمير المكنون في داخل الانسان. فالانسان يخشى الله بجوارحه، يخشى الناس امام الناس، يمشي امام الناس راجل شكله تقي والله، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، راجل شكله بسم الله ما شاء الله. ولكن القلب اللي هو خشي الله ام لا؟ زي واحد يصلي وبيتبع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا امر واجب، يصلي كما يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ كتاب صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم: من التكبير الى التسليم كانك تراها للعلامه الشيخ الالباني رحمه الله. وحفظ السنه وبيطبق الفرائض والسنن ويطيل في القيام، يطيل في الركوع ويطيل في القيام من الركوع. وبعد ذلك هل القلب خاشع ام لا؟ هي دي القضيه. يعني اتباع الظاهري هذا امر واجب، طب اتباع النبي واعتقد انت اتبعت كل شيء في كل حركه. طب هل اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في اثناء الخشوع؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم اعظم الخاشعين. هل انت تخشع في الصلاه ولا لا؟ زي الصيام انت صائم ممتنع عن الطعام والشراب. طب هل انت اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم في صيام القلب لله الذي يحصل تقوى الله في عز وجل ولا لا؟ يبقى الانسان صائم وبياخد رشوه. صائم وبياخد رشوه، وممكن اثناء الصيام بياخد الرشوه. في يوم الصيام ممكن يعني لو عبدوا عليه شيء مش هسميها تقوى، تقوى ايه؟ تقوى مدخوله. يقول لك بعد الصيام ان شاء الله نبقى نتقابل بعد الفطار علشان اخد منك الرشوه. سبحان الله. فكيف يكون هذا الصيام يجعل الانسان يتقي الله عز وجل ويحصل تقوى الله تبارك وتعالى؟ وخشي الرحمن بالغيب، هو ده بقى تبشره فيك انما تنذر، ده البشاره. يبقى البشاره مش لاي حد، البشاره ما تجيش كده للانسان الذي عاكف على الذنوب والمعاصي. تبشره انما تنذر، شوف الانذار الاول، انما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره، هو ده البشاره، بمغفره. مغفره كل اللي عمله ده كله بالخير، لسه بشرت مغفره. طبعا هو في انسان هيدخل الجنه بعمله؟ شوف صحبة ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل احدكم الجنه بعمله. قال ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا انا. شوف اعمال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته سبحانه وتعالى. فبشره بمغفره، مغفره للذنوب واجر كريم، يعطيك اجر، والاجر الكريم ما يموتش عليك سبحانه وتعالى. اجر كريم الاجر، وكلمه اجر كريم اعطت دخلت الجنه برحمته وسماها اجر. شوف الرحمه، شوف العظمه، شوف التكريم، شوف التفضيل، بمغفره على غفر ذنوبك، وما عملت اداك شيء اسمه اجر. في مقابل ايه؟ اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ان كل شيء من عنده منه منه علينا، ومع ذلك هو الذي يأجرك. يعني اعضاء كل شيء منه، ومع ذلك يعطيك اجرا على هذا، مع انك يعني الاجر في المقابل شهوه. طب هو ربنا خد منك حاجه؟ ابدا، ربنا غني سبحانه، ومع ذلك يسميه اجرا، اجر كريم. الكرم في الذات، والكرم في الصفات، والكرم في المعاوضه نفسها. كرم في الذات يعني هذا الاجر الذي يعطيك اياه فيه ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنه كريم، يبقى ذاتها كريمه، حتى الصفات ليست فيها صفه من صفات الدنيا على الاطلاق. وانما فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم في المعاصي انت تعمل حسنه تاخذ عشره، تاخذ تعمل حسنه توصل لل 700، والله يضاعف لمن يشاء. لكن انت بالنسبه لك لو بشتري منك حاجه ب 10 مش هديها لك ب 11، هي ب 10، لكن عند الله الحسنه ب 10 امثالها، دي اول شيء، اول مضاعفه عند من جميعا، الحسنه ب 10 امثالها. بعد ذلك تتضاعف حتى تصل الى 700، والله يضاعف لمن يشاء. وهناك من الاعمال والله يرزق من يشاء بغير حساب، انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول سبحانه انا نحن نحيي الموتى. هل المقصود بالموتى الموتى الذين يموتون؟ نعم. هل المقصود بالموتى موتى القلوب؟ يعني ربنا قادر على ان يحيي هؤلاء قلوب هؤلاء الكفار؟ المكه قال ومن كان ميتا فاحييناه بايمان، وجعلنا له نورا اللي هو القران يمشي به في الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا هو السر في تعقيد هذه الايه بما سبق. يعني لا تظن ان هؤلاء الذين قال في حقهم وسواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء لو شاء الله ان يهديهم لما منعهم شيء وانما الآدي هو الله سبحانه. فيقول انما انا نحن ان العظيم يتكلم باسلوب العظمه انا ما بقولش انا او انني انا من عظيم سبحانه وتعالى يتكلم باسلوب العظمه انا نحن مش انا نحن هذا ضمير قاصر للتشجيع عشان ممكن يقول انا نحن تمشي لغويا لكن قال انا نحن ده اسمه عند العرب ضمير قاصر يؤتى به للتخصيص يعني الامر ده خاص بالله فين دليل التخصيص يقول لك ضمير القصر ضمير القصر هنا دل على ايه على ان احياء الموتى سر من اسرار الله خاصيه من خاص من خصوصيات الله عز وجل الا نحن نحيي الموتى موتى القلوب نعم موتى الاجساد نعم الا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. طيب لو قلنا لتفسير الايه الموتى بمعنى الموتى في الاحياء لماذا اتي بها هنا؟ يقول لانه يتحدث عن كفار امتنعوا عن الايمان والاذعان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مؤمنين اتبعوا الرحمن وحصلوا الرحمن بالغيب. طيب هؤلاء واولئك جزاؤهم فين؟ عند الله في الاخره لما يموتوا فيحييهم. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في الامام المبين. اما بالنسبه للقول الاخر انه موت القلوب يعني لا تظن ان هؤلاء الذين حكم الله عليهم بالكفر عدلا وليس ظلما لانهم هم الذين كفروا ان الله غير قادر على ان يجعلهم مؤمنين. لا الله قادر على ان يجعل الكفر مؤمنا سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك لجعل الناس امه واحده. فيقول هنا سبحانه انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. من الذي يكتب؟ الله. ولكن الملائكه هم الذين يكتبون كما قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولكن العظيم الملك الذي له جنود يقول عن شيء فعلته حينما يفعله عماله ويفعله جنود. فهؤلاء الجنود يفعلون كذا فينسب الامر الى الفاعل الذي فعلوا بامره وفعلوا عن علمه ولاذنه سبحانه. انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا. الملائكه تكتب كراما عليكم لحافظين كراما كاتبين يكتبوا كل شيء لا يقول من قوم الا لديه رقيب عتيد. يقول انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا كل شيء بتفعله بيكتب عليك الان حسنا او سيئا ونكتب ما قدموا من اعمال واثارهم الاثار يعني الانسان قدم في حياتي وكتب اعمال خير او شر. طيب بعد ما بيموت للاسف في بعض الناس بتعمل اعمال سيئه هذه الاعمال لا تنتهي بمجرد موت الانسان وانما بعد موته له اعمال كلما تعامل مع الانسان راى شرا كثيرا يبقى الشر موجود والعياذ بالله. واحد قلب كتاب ضلال ومات. هل طويت صحيفه سيئاته؟ ابدا. السيئات شغاله كل ما واحد يجي يطبع الكتاب او يقرا في الكتاب كل السيئات تروح على ماله على صاحبنا والعياذ بالله. العكس بالعكس بالنسبه اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه عمل صدقه جاريه ومات. الصدقه شغاله وحسنات بتروح له صدقه جاريه علم ينتفع بيه. واحد زي الامام البخاري بيشتموا فيه بالجرائد ويقولوا عليه كذاب ويقولوا عليه والبخاري شغال ياخد حسنات. كل اللي يفتح كتاب البخاري كل اللي يروى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل اللي رايح للامام البخاري رايح للامام مسلم رايح للامام ابي هريره الذين رواه كل ما واحد يجي دلوقتي يقول لي احنا عايزين فتوى معينه يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبل السند. كل اللي في السند دول يقول قال البخاري حدثنا الحميدي حدثنا مسلم كنت في البيت السنة دول رايح لهم السنة دي كلها لغاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا غير الآثار صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له لابن أبناء ربنا. ما هو الابن من كسب أبيه ولذلك يقول عن يوم القيامة في الجنة والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. شوف رحمة ربنا يعني انت بدرجة عالية وابنك اقل منك ابنك يلحق بيك وما ألفناهم يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هنا يقول سبحانه ونكتب ما قدموا وآثارهم من آثار التي تنتج عن أعمالك التي قدمتها في الدنيا أعمال خير أو شر كله راح. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة عاذب الله وإياكم من أصحابها من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من وزرهم شيئا ولا يحملن أوزارهم وأوزارهم مع أوزارهم والعياذ بالله. يعتني فرعون وأتبع فرعون إلى يوم الناس كل أتبع فرعون معه وبيأخذ وزرهم وبيأخذ وزرهم. هؤلاء الذين ضلوا واتبع بعض الناس بضلال يكتب كل ذلك إلا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثروا وكل شيء كل شيء ليس هناك شيء مش موجود في اللوح المحفوظ وكل شيء رب الأرض العموم أحصيناه أحصيناه يعني ضبطناه إحصاء دقيق ما فيش حاجة بتغيب على ربنا أبدا أحصيناه. يعني ما يقول لك جهاز الإحصاء جهاز مثلا التعبئة أو الإحصاء بتفوت عليها لأنه مجهود بشري علم بشري لكن بالنسبة لإحصاء الله عز وجل فيش حاجة تفوت على طول ضرة تكون ما فيش خلية من الخلايا اللي متعين تشوف جسمك بيجدد خلايا قد ايه فيه انت لوحدك جسمك بيجدد خلايا وبتموت خلايا وبتجدد خلايا لغايه ما تلقى الله عز وجل. الخلايا دي مضيعة ابدا كل شيء في كتاب مبين كله مكتوب عند الله عز وجل مفيش حاجه بتروح ابدا ما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وذلك لما القرآن بيقول لموسى فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكل شيء أحصيناه في إمام. إمام كلمة إمام يعني مرجع والمرجع ده قد يكون إمام الصلاة يسمى إمام لأنه يقصد مرجع مرجع إمام المسلمين الحاكم يسمى إمام لأنه مرجعية فكلمة إمام للشيء المرجع. ولذلك يقال عن الكتاب إمام الكتاب إمام لأنه مرجع بنرجع له فالذي نرجع إليه ويؤمه الناس ويقصده الناس يسمى إمام. وكل شيء أحصيناه في إمام يعني في كتاب مبين بين واضح ومبين يعني واضح ومظهر للحقائق هو واضح وظاهر في ذات نفسه مبين وفي نفس الوقت يوضحه ويظهر كل شيء. وبعد ذلك تنتقل الآيات الكريمة لذكر بعض القصص العظيم من تاريخ السابقين ونؤجل الكلام في هذا الكلام العظيم من كلام رب العزة جل وعلا إلى لقاءات قادمة. نسأل الله تعالى أن يجعل هذه الأيام الكريمة أيام خير بالنسبة للمؤمنين وألا يحرمنا سبحانه وتعالى من أجلها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر لا تتوفنا إلا وأنت عنا راضي يا رب العالمين. وأقم وأقم وأقم وأقم وأقم